فيقول إن الخطاب لغيرك فالخطاب للمؤمنين، فلا يستثني أحدنا هواه ولا شيطانه، فالخطاب لي ولك ولجميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كيف ترفعون تلك الشعارات؟ كيف تتفوهون بتلك الكلمات التي لا تقومون بها بأفعالكم؟ لا تطبقون ذلك في أعمالكم، فترى خلافا بين الأقوال والأفعال، ترى ازدواجية بين قول الإنسان وبين عمله وفعله، ينادي نداء يرفع شعارا يرفع راية من البر من الإحسان من الصدق من العدل من الأمانة، وأفعاله تخالف ذلك، فلا ترى صدقا ولا ترى أمانة ولا ترى عدلا ولا ترى إنصافا. من هنا جاء العتاب: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ فلا تطبقون ذلك بأعمالكم. كبر مقتا عند الله، كبر ذلك، وعظم غضب الله تعالى. فالمقت هو الغضب، أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك جاءت الآيات الدالة على هذا المعنى، كقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كلنا يحفظ صدر هذه الآية، من عامة الناس الجميع يحفظ هذه الآية، فإذا ما وجد داعية أو قارئاً أو إماماً أو وجد إنساناً يتكلم ويدل الناس على الخير فإذا به يستشهد: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ والسؤال هنا لمن يردد هذه الآية: هل أنت كذلك يا من أمرت بالبر؟ هل قمت بعمل البر؟ هل قمت بعمل الإحسان؟ هل كنت صادقا في إنكارك وفي أمرك بهذا البر؟ هذا أيضا استنكار واستفهام من الله سبحانه وتعالى، يستنكر على هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر ولا يقومون به، وليس خاصا بشيخ أو بعالم أو بداعية. الكل اليوم يأمر بالبر، والكل يعرف الإحسان، والكل يعرف الإنصاف، والكل يعرف العدل ويعرف موازين ذلك، ولكن أين هو التطبيق؟ أين هو العمل؟ يقولون: نحن مسلمون بالفطرة، نحب الإسلام، شعب يحب الإسلام، فإذا كنا نحب الإسلام وإذا كنا نعمل بالإسلام فكيف نرى هذا الظلم وهذا الكذب الذي استشرى في المجتمع، وهذا المجون وهذا الخضوع والخنوع الذي نراه اليوم في مجتمعات المسلمين؟ أهبط علينا أناس من المريخ؟ هو وهي أعمالنا. وقد يقول قائل: إن الآية نزلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقع ذلك فيهم، فلماذا هذا العتاب ولماذا هذا التجديد علينا؟ نقول: لأنه وإن وقع فإنما وقع من أفراد هي حالات وأفراد وأمور فردية، لكنك ترى اليوم ذلك حالة اجتماعية، وقد سماه البعض بالنفاق الاجتماعي. هذه الازدواجية تسمى بالنفاق الاجتماعي، بعضنا ينافق بعضا، فترى تلك الآفات وهذه العلل وتلك الأمراض التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي توعد الله تعالى أصحابها. يقول تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا يحسب هذا الذي أتى بعمل يراه من أعمال الخير والبر وليس كذلك، إنما هو بقوله ولم يقم بعمل يطبق ذلك القول، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ليسوا ببعيدين عن العذاب بل ولهم عذاب أليم. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فتندلق أقتابه، تسيل أمعاؤه متصلة به، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، يدور حول أمعائه، فيأتيه أهل النار إنهم يعرفونه، إنه لطالما ذكرهم أمرهم بمعروف نهاهم عن منكر، وليس قاصرا على خطيب أو عالم. أنت في عملك تأمر عمالك، أنت في بيتك تأمر أبنائك، أنت في وظيفتك تأمر من تقوم برئاستهم، وهكذا في جميع المؤسسات ترى القيم المثلى وترى الأخلاق الرفيعة عند أن يجلس الإنسان فينظر لمتبوعيه ومرؤوسيه، ترى ذلك كلاما شعارات عبارات، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتيه أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كل منا يسأل نفسه قبل أن يسأله أهل النار: عافانا الله وإياكم والمسلمين، هل في من هذه الخصال؟ أرفع تلك الشعارات، أذكر تلك الكلمات الرنانة والعبارات المثالية، وأنا لا أطبق ذلك، وأنا إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها؟ وهؤلاء هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث ثوبان في مسند الإمام أحمد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين أناس يؤتى بهم يوم القيامة معهم جبال كجبال تهامة بيضاء من الحسنات، جبال من الأعمال الصالحة من أعمال البر والهدى، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا، تطيش تلك الأعمال، تضيع تلك الأعمال، ينثرها الله تعالى ويجعلها هباء لا ينتفع بها ولا تعود على صاحبها بنفع. فقال ثوبان: فقلنا: يا رسول الله، صفهم لنا حتى لا نكون منهم، نحذر أن نكون من هؤلاء الذين يأتون بهذا العمل ولا ينتفعون به. قال صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم، هم إخوانكم، هم من جلدتكم، ويأخذون من الليل كما يأخذون. انتبه، إنهم قد يقيمون الليل. قال: ويأخذون من الليل كما تأخذون. هذا وصف من فينا، هذا وصف العباد الزهاد الذي قد لا تراهم اليوم، ومع ذلك يجعل الله أعمالهم هباء منثورا. كيف إذن؟ قال: إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، الأوجه، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، له وجوه، إنه متلون، إنه ينافق، إنه يتملق، إنه يداهن. أليس هذا الوصف اليوم كثيرا وقد استشرى في مجتمعات المسلمين، صار موجودا في مجتمعاتنا. ولذلك ترى اليوم في المجتمع تحريفا للكلمة عن مواضعه، ترى تزييفا للحقائق، ترى إشاعة للكذب، ترى هذه الفوضى الأخلاقية في مجتمعات المسلمين. والعجيب أنك لو سألت كل إنسان تسمع كلاما مثاليا، العلة فينا في المجتمع، الناس لا يتهذبون، لا يتخلقون بالأخلاق الحميدة، الناس يسرقون، يغشون، يخدعون، وكأنه هو الذي لا يقع ذلك منه أبدا. وهكذا لو سألت جميع الناس إلا من رحم الله ترى ذلك عيانا بيانا. هذا مرض، بل هذه أمراض وآفات، هذه الآفات تذل المجتمع، هذه الآفات تمرض المجتمع، ولذلك لابد من علاجها. وليس الأمر هنا بمقصور على طائفة دون طائفة، بل في جميع الطوائف. لو نظرت اليوم في من يحفظون النصوص، لا أقول علماء، بل ممن استخدم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يتملق بها المجتمع، تملقه ليس قاصرا فقط على المؤسسات أو على رئاسة أو على في جميع أموره. لماذا؟ إنه تعود وتربى على التملق والعياذ بالله، من أجل مال، من أجل وظيفة، من أجل سلطان، قد يقول ما لا يعتقد، وقد يقول ما لا يطبق، أفعاله تكذب أقواله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أحرى الناس وأولى الناس بالحذر من هذه الآفات هم أهل العلم، هم أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أخذ الميثاق عليهم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما على العالم إلا أن يقول حقا، فإن خاف على نفسه فلا يقل الباطل، لا يكن مزورا، لا يكن ملفقا، لا يكن كاذبا، فإن حسابه عسير. ذكر الله تعالى مثالين للذين انسلخوا وما عملوا بعلمهم من أقبح الأمثلة، مثلهم بالحمار والكلب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا من أقبح الأمثلة، أن يعرف الإنسان الحق وأن يقول الباطل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. التاريخ سيحاسب كل إنسان، قبل أن تحاسب يوم القيامة سيحاسبك التاريخ، ويذكر ذلك في ترجمتك ممن يترجم للعلماء. ذكر التاريخ ابن أبي دؤاد، وذكر بشر المريسي، وذكر أحمد بن حنبل، أين ذكر أحمد؟ من ذكر هؤلاء الذين زوروا ولفقوا وكذبوا وتملقوا، كان عملهم التملق. وإذا جاء التملق من عالم فإنه أصل في الضلال والإضلال، ومن تبعه على هذا الضلال كان عليه وزره ووزر من عمل بضلاله. فرعون أضرت به حاشيته، أضر به الناصحون والمستشارون، أوصلوه إلى ماذا؟ أوصلوه إلى أن قال أنا ربكم الأعلى، أوصلوه إلى أن قال ما علمت لكم من إله غيري، أوصلوه إلى أن قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ذكر التاريخ ابن هانئ الأندلسي الذي مدح المعز الفاطمي فقال ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أرأيت هذا الكفر؟ إنه كفر، إنه يريد أن يتملق يحافظ على الفتات الذي يأكله، يريد أن يحافظ على مكانته فيقع في هذا الكفر. إنه جعل مشيئته، إن عارضت مشيئة الله تعالى فمشيئته، مشيئة هذا العبد الذليل الضعيف تكون نافذة على مشيئة الله، وجعله وجعل حكمه فاحكم، ولا يدري المسكين أن الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا من التملق. ولذلك لما سأل ربيعة إمام أهل الرأي، سأل تلميذة مالك بن أنس الذي قال فيه الشافعي إذا ذكر الآثر فمالك النجم، إمام الفقه والحديث، قال له من السفلة؟ قال الذين يأكلون بدينهم. قال فمن سفلت السفلة، يعني الذين هم في دركات السفل. قال الذين يصلحون دنيا غيرهم بذهاب وفساد دينهم، الذين يصلحون دنيا غيرهم بفساد وذهاب دينهم، أن يجعل دينه مطية لمآربه، أن يتلبس بهذا الدين وأن يتصربل بالتقى والهدى، ليس حقيقة وإنما من أجل أن يصول بذلك ويجول، ومن أجل أن يزيف الحق وأن يزور الواقع. هؤلاء هم سفلة السفلة، وهؤلاء يضرون ويفسدون في المجتمع، بل يضرون كذلك. لو جاء إنسان إلى مديره وقال له قراراتك، ما أعظم هذه القرارات، هي الناجعة والنافعة، وهي الدواء الشافي، وهي العافية. وإذا أدبر منه ربما لعنه ولعن ما اتخذ من قرارات. ألا نرى هذا في جميع المؤسسات؟ هذا التزلف، هذا التملق، هذا يفسد المجتمع. ذكر الحسن البصري وجاء عنه أنه قال جاء الحجاج بن يوسف تولى الإمارة وهو عاقل كيس، تولى الحجاج بن يوسف الإمارة وهو عاقل كيس، كان حكيما عاقلا. قال فما زال الناس به يمدحونه حتى صار أحمق سفيها طائشا. ما زال الناس يزينون له الباطل، ما زال الناس يمدحونه. قلت وقولك الحق، كلماتك تكتب بماء الذهب، قراراتك هي مصير الأمة. وهكذا حتى أوصلوا الحجاج إلى أن صار الحجاج الذي يعرف كل منا صار أحمق طائشا سفيها يسفك الدماء ويفعل الأفعال التي ذكرها التاريخ عن الحجاج بن يوسف. وهذا يتكرر في كل زمان، في كل زمان أناس يبيعون دينهم. جاء عن بشر أنه قال: قال الفضيل: لأن آكل بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكل بديني. لأن آكل بطبل ومزمار، وهو يعلم حرمة ذلك، لكنه أهون أن يأكل المرء بدينه، وأن يجعل دينه مطية للباطل، وأن يسوق الكذب، وأن يكون منافقا. ألا نرى تلك الازدواجية فيما يكون اليوم في إعلام الأمة؟ ازدواجية، هذا الإعلام الذي يأتيك يوما بكلام، ويأتيك اليوم الآخر بما يناقضه، ويستدل ويسوغ لكل موقف ما يدل عليه من المبررات والأدلة. وهؤلاء كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ترى شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجعله هو حال المنافق. مثل المنافق كالشاة العائرة، تأتي هؤلاء وهؤلاء، تأتي هذا القطيع فتأكل، ثم تذهب إلى هذا القطيع فتأكل ولا تشبع. هذا هو حال المنافق، يأتي يذم هؤلاء ويمدح هؤلاء بحسب الغاية والمصلحة، والغاية تبرر الوسيلة. النفاق المجتمعي، تلك الازدواجية، ما نراه اليوم من أناس يعرفون الباطل ولكن يرفع شعارا: إنها لقمة العيش، لقمة العيش. يتاجر في المخدرات، وإن تكلم تكلم أن المخدرات حرام ولا يجوز، وهو يتاجر فيها من أجل ماذا؟ لقمة العيش. يكون ديوثا من أجل ماذا؟ لقمة العيش. يكون عاهرا من أجل ماذا؟ لقمة العيش. يكون مغتصبا لحقوق الناس، ثم إذا به يعرر يعلل ويقول: لقمة العيش. هل لقمة العيش تجعل الإنسان يفعل الحرام، يرتكب الحرام، يقول الحرام: وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العبيد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتق الله يا من تتكلم بالإنصاف والأمانة، وأنت تغش في بيعك، في وظيفتك، في عملك، في كشفك، في بنايتك. اتق الله، وإن سمعت تسمع أدلة على الأمانة وعلى العدل والإنصاف والرحمة، ولكنها لقمة العيش. ترى اليوم في هذه المجتمعات السخرية والاستهزاء، مجتمعات مسلمة، ومع ذلك يقابلك بوجه حسن ويمدحك، وما أن يلتفت منك إلا ويذمك ويحذر منك ويطعن فيك ويطعن في عدالتك، بل يطعن في شرفك، بل يطعن في ديانتك. إنه النفاق، إنها تلك الحالات التي استشرت في المجتمع. المجتمع اليوم يرى الإنسان العفيفة، الإنسان الطيب الذي يعفو ويصفح، يرى ذلك ضعفا، يقول: فلان طيب، فلان طيب، وضع فوقها 100 خط: طيب، مسكين. طيب، أين نحن من أمر الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ إنه طيب، وإذا كان طيبا فيؤكل، ويؤكل حقه، ليس عنده من القوة ما يدافع على حقه، ثم انظر في هذه السخرية التي تنتشر في المجتمع، سخرية من أهل الدين، من الاستقامة، سخرية من الحجاب، سخرية من اللحية، سخرية سخرية سخرية، كل هذا. وأين نحن من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذا موجود. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله تعالى أن يجعل أقوالنا كأعمالنا في الخير، إنه ولي ذلك والقادر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، عباد الله، لابد وأن ينتبه كل منا على نفسه، فوالله سيوضع كل واحد منا في قبره لا تؤانسه إلا أعماله. لن يبقى معه ماله ولن يمكث معه ولده، يوم لا ينفع مال ولا بنون. كل إنسان يحشر بمفرده، يأتي ربه بأعماله الصادقة الخالصة، ويجب عند ذلك أن يتكاتف الجميع في علاج تلك الآفات والأمراض التي شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وصار مما يتندر به، يتندر بأنه يستطيع الكذب، يستطيع التلون. يفتخر اليوم بالكذب، يفتخر بالتلون، يفتخر بالنفاق والعياذ بالله. اليوم نرى دور القضاء، محاكم المسلمين ملأى بمشاكل المسلمين، بآفات المسلمين، بعلل المسلمين، والكل يدعي الإنصاف. على نطاقنا الضيق انظر إلى ما يقع في المشاكل الزوجية. الأب الذي يطلق زوجته، زوج يطلق زوجته، فإذا بك تسمع بعد ذلك لا يريد أن يلتزم بنفقة وأن يدفع ما أوجب الله تعالى عليه من نفقة لأبنائه، وهذا فجور، وهذا عمل وظلم، ظلم بين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا ضيع هذا الإنسان أبناءه، هل تنتظر منه حفاظا على أمته، حفاظا على بلدته؟ وفي المقابل قد يكون منفقا، ولكنك ترى الزوجة تريد أن تعاقب من طلقها بمن؟ بأبنائه. فإذا بها تمنع رؤيته لأبنائها، تحجب أبنائها، لا تريه الأبناء أبناؤه، تمنع الأولاد من أبيهم. والقوانين الفاسدة تساعد على ذلك. الأب لا يرى أبنائه إلا في قسم شرطة، أو أن يراه في محل عام كأنه يتلصص. حدثني أحد الناس أنه رأى ولده في الطريق ما عرفه، مرت السنين ولم يمكن من رؤيا ولده، والله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. هل هذا من الفضل؟ هل هذا عمل المسلمين؟ هل هذا إنصاف المسلمين؟ هل هذه الرحمة التي تفترض أن تكون في قلوب المسلمين؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا تقطيع للأرحام موجود وبكثرة. نقول: الظلم، الظلم، ونحن قد فاح وتصاعد الظلم منا في كثير من الأمور. ترى خلافات أسرية في المواريث، الرجل لا يعطي الحق لأخيه ولا يريد أن يعطي الحق لأخته، هذا ظلم، هذا أكل للمال بالباطل. ترى اليوم كل منا يجلس، ومنا أناس فلان يمتلك شقة بإيجار قديم وقد أغلقها، ويظن أنه وعند أن يتكلم يقول ماذا؟ يقول الحمد لله، ليس في رقبتي حق لأحد، يريد أن يموت وهو مطمئن. أقول له لا تطمئن، في رقبتك حقوق، أنت محتل مغتصب لأموال المسلمين، شقة محلا قد أغلقته، وإن كنت تنتفع به يلزمك أن تعطي الحق وقيمة المثل لأصحابه. أما أن تظن أنك القيمة الإيجارية 1000 جنيه وأنت تعطي 50-30 جنيه، هذا ظلم، ظلم موجود في المجتمع. عند أن ترى اليوم في مجتمعاتنا لا تدار الأمور إلا برشوة، فلا تقضي عملا إلا برشوة، وهذا المرتشي يأتيك في الصلاة ويتكلم معك ويسألك عن الحلال والحرام وجيبه قد امتلأ بالرشوة، فلا يقضي أعمال المسلمين إلا برشوة، يعرقل ويعطل أعمال المسلمين حتى يأخذ السحت فيطعم أبناءه سحتا والعياذ بالله، يسحت بهم في النار. أليس موجودا؟ هذا موجود، هذه الصور للإزدواجية ولهذا النفاق المجتمعي. كلنا يحب الإسلام، إنه الشعار، لكن هل الذين يحبون الإسلام يبغضون الحجاب؟ هل الذين يزعمون أنهم يحبون الإسلام يبغضون سنة خير الأنام؟ هل الذين يزعمون أنهم يحبون الإسلام يتكالبون على الربا؟ هل الذين يزعمون أنهم يحبون الإسلام يتعاونون في الظلم؟ هل الذين يزعمون أنهم يحبون الإسلام يحبون العري ويحبون الفجور؟ إن قامت الدولة أو قام الإعلام مثلا بإغلاق برنامج للرقص، ترى الناس في حالة وفي ثورة وهيجان. لماذا؟ لماذا؟ هذه حرية، وهؤلاء هم أنفسهم الذين يحبون الإسلام ويرفعون شعار محبة الإسلام. ولو أرادت اليوم الأمة أن تطبق شرع الله فرضا، ستجد أن الناس هم الذين يبغضون تطبيق شرع الله. أقول هذا بحق وصدق، لأننا في ذات أنفسنا لو أنك في مشكلة ذهبت إلى عالم من أجل أن يحكم بينك وبين غريمك بشرع الله، لا في محكمة ولا في قضاء، فإن وجدت الحكم على نفسك ما قبلته، ما قبلته وهو حكم الله أو هو موافق لشرع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونحن نزعم أننا نحب الإسلام، كيف نحب الإسلام ولا نعمل بالإسلام ونحب ما يبغضه ويبغضه الإسلام؟ هذا موجود، موجود فينا، ولذلك ينبغي أن ينظر كل منا في نفسه قبل أن ينظر في الناس، أن ينظر في نفسه، في إيمانه، في أعماله. هل أنا أعمل بما أقول؟ هل أطبق ما أقول؟ فأنظر في نسبة ذلك، فإن كان من الأعمال ما يخالف القول أسعى في إصلاح ذاتي، أسعى أن أكون عبدا صادقا مخلصا لله. فمن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. قلما أن يرضى الناس عنك، والله لو فعلت ما فعلت ما رضي الناس عنك، ولكن ما عليك إلا أن تسير في الطريق إلى الله، وأن تعمل عملك لله، وأن تخلص في أمرك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتك، حياتي، عملي وعملك، قولي وقولك يكون لله، يكون لله. فلا يبع أحدنا دينه، ولا يكن الإنسان من هؤلاء الذين يأتون عندهم خزائن من الوجوه في كل يوم بوجه، ومع كل شخص بوجه، وفي كل موقف بوجه. وإن تستروا في الدنيا، وإن تزيوا بها بتلك الأوجه في الدنيا، فلن يخفى ذلك على الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، على الذي يعلم السر وأخفى، يعلم أنها كلها وجوه زور وأقنعة نفاق وكذب وغش وتدليس. إن قلت الناس يغشون إياك أن تغش، إن قلت الناس لا يعطون الحق فعليك أن تسعى جاهدا قبل أن يأتي من ينزع نفسي ونفسك. إن قلت إن الناس قد خالفوا الهادي، خالف السنة، فعليك أن تطبق. أما حالنا، حالنا اليوم، انظروا فينا الشباب، إذا ما التحى شاب تجد من يسخر منه. اليوم هذه موضة، موضة في الممثلين والفنانين واللاعبين، لا بأس أن يفعل الناس الموضة. هل أنت تعبد هذه الموضة، أو أنت تتعبد لله باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الموضة اليوم أن يقصر الرجل ثوبه، بنطلون يكون قصيرا، هذه الموضات العالمية. فإن فعل ذلك الإنسان تسننا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يعاب عليه وينكر. لكن أن يفعل ذلك الكافر أو اللاعب الفلاني أو الممثل الفلاني، ستجد ذلك يستشري في أبناء المسلمين اتباعا للموضة. هل نحن نعبد هذه الموضات، أو أننا نتعبد لله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن على خطر. ولن ينجو الإنسان إلا إذا صدق مع الله وأخلص لله، فينجو عند ذلك من هذا العتاب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، إلى قول الخير وعمل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم أزل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.